عندي اخوي الثاني عنده جيوب انفيه وما يقدر الا يعني يقطر قطرات بخشمه، يعني يقوم صعب التنفس عنده حيل، فشلون يعني؟ لا بأس في ذلك، وهو صائم لكن لا يكثر حتى لا يصل الطعم إلى الجوف، ما حتى ما يصل إلى حلقه، إذا كان في الأنف فما عليه بأس إن شاء الله. الله يشفيك.